ممد لخير الخلق يدا أهد إلا وبه سعدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعدا باب لله سما وعلا قدرا وامتاز بكل على والكل بدعوته اتصلا بالله وحاز به المددا إني بالعسر وباليسر بحماه ألوذ بدا العمر وأقول أغثني يا ظهري وأنيضي من كفيك ندى ممد لخير الخلق يدا أهد Lay.